ما نقدرش. يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة. يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كام؟ التالتة، مش كده؟ التالتة دي واتنين من هنا واتنين من. طيب هي بس خمسة؟ قال لك كل عدد وتر، كل عدد وتر ممكن يكون له اوسط، عدد شافعي ما يبقاش له ايه. فمثلا التلاتة يبقى وسطها ايه؟ اتنين، مش كده؟ طيب الاربعة لها وسط؟ طب الخمسة؟ التلاتة. طب السبعة؟ يبقى نقلها بقى. الحداشر؟ يبقى السادس. يبقى إذن معنى وسط أمر بين أمرين على الاعتدال، لا يتأتى إلا إذا كان العدد إيه؟ وتر. والصلوات كام؟ خمسة. بقت وتر، يبقى من الممكن أنك أنت تاخد وسطها اللي هو إيه؟ ده إن لاحظت العدد. طب هتلاحظ العدد باعتبار إيه؟ على إن إيه الأول وإيه الثاني وإيه الثالث وإيه الرابع وإيه الخامس؟ إن كان على فرضية الصلاة، الصلاة أولا فرضت الظهر، أدي أول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فإن أخذت الوسطى على أنها بالتشريع، يبقى المغرب هو إيه؟ هو الوسط. خلاص؟ أدي رأي. طيب ونخدتها بالعدد، يعني إيه بالعدد؟ فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثة وفيه أربعة، تبقى برضو المغرب. خلاص؟ طب ونخدتها بالنسبة للنهار، اجعل النهار وحدة، الصبح أول النهار والظهر، وبعدين يجي مين؟ العصر، وبعدين يجي المغرب، وبعدين يجي الايه؟ العشاء. ممكن ولا لا؟ طب ونخدتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية، الفجر او المغرب، اتنين سرية اللي هي الظهر والعصر، واتنين جهرية اللي هي العشاء والفجر، يبقى برضو الوسط هو ايه؟ يبقى هو المغرب او الفجر. برافو. اتنين اللي هو ايه؟ المغرب والعشاء جهرية، والصبح والظهر ايه؟ الظهر والعصر سرية. الله. طيب وان اخذتها علشان ان الملائكة بتجتمع مع بعضها، يبقى ده طرف النهار، يبقى إذن حسب ما تريد الوسط. الوسط في أي شيء، وسط عددا لها حكم، خلاص، وسط تشريعا لا حكم، مفهوم، وسط عدد ركعات لا حكم، وسط سترية أو جهرية لا حكم، وسط في أن ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع، يبقى لها إيه؟ يبقى لها إيه الحكم؟ وإيه الحكاية دي؟ ربنا ليه عملها كده وتوهالنا التوهة دي؟ قال لك توهها لتتضح. وفرق بين الشيء يبين لذاته، وبين الشيء يبهم في سواه، ليكون كل شيء هو الشيء. فما دام دي محافظه على الصلاة والصلاة والصلاة، تنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المغرب. يا شيخ ما اقول لك، ما تيجي نحافظ عليها كلها، ما نحافظ عليها ايه؟ كلها. يبقى ابهام الشيء لإشاعة بيانه. ولذلك ابهم الله ليلة القدر، لأن ليلة القدر عايزين فيها قيام لله. هي ليلة القدر حين تمر بك من غير أن تقومها، يبقى لك فيها حاجة؟ تبقى إذا تقومها. طب وما قال لك التمسها في الوتر، التمسها في الشب، التمسها في العشر الآخر، التمسها مش عارف إيه، ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن أنها تيجي يوم لك على هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه. فبدل أن تكون ليلة قدر أصبحت ليالي أقدر، أصبحت إيه؟ كذلك قول الله حافظوا على الصلوات، نقول له الخمسة، والصلاة الوسطى نقول له وسطى بالنسبة لإيه بقى؟ زي ما قلنا كده، تقوم تطلع مرة الصبح ومرة الظهر ومرة الإيه ومرة كل ممكن تتأتى. يبقى احتياطا فلنأخذ بإيه؟ فلنأخذ بها كلها. حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ الوسطى. وبعد ذلك رجع إلى المتوفى عنها زوجها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية، طاعة